مركز الراشد يقدم وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. عزيزي المستمع، مرحبا فيك في وقفة مع الذات، وأذكر بأن ما زلنا نتحدث عن موضوع المخاوف وكيف تتغلب عليها، أو بالأحرى الحصول على الشجاعة. وذكرت المخاوف وتعريفاتها، وذكرت أسباب المخاوف الرئيسية، ثم عرجت على الحديث عن بعض الحقائق عن المخاوف وبعض الأنواع الشهيرة من المخاوف، ثم بدأت في الحديث عن العلاجات، وذكرت حتى الآن 9 تطبيقات، ووقفنا عند التطبيق 10. ومن أهم التطبيقات التي ذكرناها أن تتقبل المخاوف في بداية الأمر، وأن تكتشف تاريخ المخاوف، وأن تقتحم المخاوف، وهذا هو العلاج الرئيسي في هذه المسألة. ورابعا أن تتقبل الفشل، لأن الفشل يشكل مع الرفض بحدود 80% من مجموع المخاوف. وخامسا أن تتقبل مسألة الرفض من البعض. ثم ذكرنا تطبيقات أساسية، وهي التغلب على القلق والتعلم الشجاعة وتأسيس مبدأ التوكل. ودخلنا في العلاج أو في التطبيق 10، وهو أن تستخدم بعض تطبيقات الـ NLP، وهو علم النيورو لينغوستيك بروغرامينج، أو البرمجة اللغوية العصبية، وبعض تطبيقات الـ DHEL Design of Human Engineering. وهذان الفنان من الفنون التي بدأت الآن تدخل في الكليات والجامعات والعيادات والمكاتب والمراكز الشارية الاجتماعية والنفسية، ولها أثر كبير في تغيير نفس البشرية، لأن مبدأ هذه الفنون أو هذا العلم على أساس أن الإنسان لديه قوة كامنة في داخل نفسه، في الغالب لا يستخدمها استخداما صحيحا. سأعطيك تطبيق، بس رجاء أن يكون هذا التطبيق ليس لمن يقود السيارة، يعني لمن يعاني من المخاوف يمكنه أن يطبق، أو يستطيع أن يقف بسيارته ويطبق معي هذا التمرين. هذا التمرين من التمرينات الفعالة جدا، لو عرف الإنسان كيف يعني يعيش في عمقه ويغير من الداخل، لأن أي تغيير في أي مشكلة سواء كانت في الداخل أو في الخارج تأتي من التغيير في داخل النفس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغير الإنسان من قناعاته وتصوراته في داخل نفسه، فيتغير المشكلة التي يعاني منها، أو يتغير الشر الذي عليه، أو غير ذلك من الأشياء الداخلية أو الخارجية. هذا التمرين إذن أو التطبيق، الإنسان الذي يعاني من المخاوف يجلس في مكان هادئ ومريح، ويدخل في حالة استرخاء. معنى أن يدخل في حالة استرخاء أنه يعني يأخذ أنفاسا عميقة، ويجعل كل ما يشغل باله على جنب، حتى وله إن شاء أن يأخذه بعد التمرين، لكن حاليا يوقف التفكيرات السلبية وجميع الأفكار ويضعها على جنب، ويدخل في حالة استرخاء تامة. 2، تخيل كأنك في السينما، وأنت تجلس على أحد الكراسي، وشاشة السينما أمامك حيث العرض فيها. تخيل هذا الشيء وبعمقه. الآن تخيل أنك تنظر من خلال غرفة العرض السينما. في السينما هناك غرفة للعرض من الخلف، فترى أنت من خلال غرفة العرض نفسك جالسا على الكرسي، حيث ترى نفسك أيضا في الشاشة. فأصبح هناك 3 في الصورة: صورة الشخص الذي هو أنت تنظر من غرفة العرض، وأنت أيضا جالس على الكرسي، وأنت أيضا في الشاشة، يعني مشاهدة نفسك، ترى نفسك من خلال الغرفة. شاهد نفسك في الشاشة وأنت تمر في هذه التجربة المخيفة بالنسبة لك. أنت الآن تنظر من غرفة العرض، وأنت جالس تنظر إلى الشاشة، وترى في الشاشة نفسك وأنت تمر في هذه التجربة المخيفة بالنسبة لك. ليكن العرض باللون الأبيض والأسود. جيد لو كان معك قلم وورقة وتدون، حتى تستطيع تطبيقها فيما بعد مع نفسك في البيت أو في مكان آخر. استعرض الحدث حتى نهايته، لأنه أنت تراه الآن في الشاشة وبالأسود والبيض، استعرضه حتى نهايته. الآن وبعد أن تستعرضه حتى النهاية، أرجع الأحداث إلى ما قبل البداية، يعني ما قبل أن يحدث أي شيء بسرعة لا تتعدى ثانية أو ثانيتين، وبالألوان. أرجع الصورة هذه وبالألوان بثانية أو ثانيتين فقط من قبل أن يبدأ أي حدث. الآن قم من الكرسي الموجود في غرفة العرض أو الموجود في مكان المشاهدين، وأدخل في الشاشة، استعرض الحدث المخيف بحيث ترى نفسك، ولكن وأنت داخل الشاشة أيضا ترى نفسك. الآن أيضا أرجع الأحداث وبسرعة ثانية أو ثانيتين وبالألوان إلى ما قبل البداية. أغلب الناس الذين أطبق معهم هذا التمرين تزول عنهم المخاوف. فلسفة هذا التمرين هو أن تعيش في مخيلتك، وبذلك تكسر حاجز الخوف. كما أن رؤيتك نفسك، يعني رؤيتك ترى نفسك، القصد منها التخفيف من قوة الحدث في النفس. هذه التمارين تعمل بجدية، لكنها أحيانا لا تؤتي ثمرتها بسبب أنها لا تعمل بطريقة صحيحة، لا تعمل بطريقة صحيحة. يجب أن يكون مسح الحدث بسرعة، لأن عقلك لا يعرف غير السرعة. يجب أن يكون العرض بالأسود والأبيض لتخفيف قوة الحدث، بينما يكون المسح بالألوان لتقوية العلاج. انتبه كذلك لإرجاع الصورة إلى ما قبل الحدث، أي إلى الوضع الطبيعي. افعل هاي التمارين مع نفسك ولا تتعمق أكثر من ذلك إلا مع وجود المختص. هذه إذن 10 تطبيقات عملية. التطبيق 11، كن إيجابيا. الخوف يجد المرعى الخصب في الذهن المريض الضعيف الذي يفكر سلبيا. المقصود بالتفكير السلبي هنا التشاؤم وتوقع السيء والتكاسل والتواكل إلى آخره. الإيجابية منهج فكري حياتي. كثيرون هم الذين يعيشون في التفكير السلبي. عندما تطرح فكرة فإن أول ما يأتيك النقد، ويصبح هذا النقد السريع منهجا حياتيا، حتى يصبح الإنسان يكثر النقد على نفسه. فعندما تأتي الفكرة تنقلب نقدا وتحبط بسرعة. التفكير الإيجابي هو النظر إلى الجوانب الإيجابية في الحوادث والأفكار. ولقد كان التفكير الإيجابي هو النظر إلى الجوانب الإيجابية في الحوادث والأفكار، ولقد صار فنا يدرس اليوم في بعض المعاهد ويسمى positive thinking، وأحيانا يسمى التعلم التفاؤلي learned optimism. إن مجتمعاتنا مليئة بالسلبيات، مشاهد التلفاز المليئة بالقتل والإجرام والغش والنصب والاحتيال إلى غير ذلك، أخبار المذياع وبرامجه المحبطة والمحزنة، المقالات خاصة التي تكتب من قبل المختصين والمليئة بالإحباط واليأس لأن فاقد الشيء لا يعطيه. قرأت مرة مقالة لأحد المختصين بعنوان السعادة، شعرت بعدها بعدم السعادة، ما بيقول بالتعاسة. خطباء الجمعة ومنهجية الطرح المتكرر بين المعاصي والمآسي، معاصي العباد ومآسي البلاد. أعجبني خطيب مرة تحدث عن الابتسامة في الإسلام. أنا متأكد أن المصلين ترجموا ذلك عند عودتهم إلى منازلهم. حديث الديوانيات واللقاءات ونقد الواقع المرير والفشل في طرح الحلول أو عمل شيء إيجابي، مجالس الضحى في العمل اليومي والنقاشات السلبية الحادة غير المتزنة وغير المجدية، موجة كبيرة من السلبيات فيما نشاهد ونسمع ونقرأ ونحادث. يجب أن تكون قويا، تخلص من السلبيات. عندما يطرح موضوع وتعلم أنك لا تستطيع فعل شيء، فاجعل الحديث عنه لحين قدرتك على فعل شيء. في كثير من الاجتماعات التي أحضرها ألاحظ أن المجتمعين عادة ما يطرحون ما لا يستطيعون فعله أو المصاعب والمشاكل، فأنا أسرع بالقول دعونا نفكر بما نستطيع فعله. لا تصدق كل ما تسمع وتقرأ بل وما ترى. الفيلم هو عبارة عن وجهة نظر رآها منتج الفيلم أو كاتب فكرة وترجمها المخرج، وعادة ما تكون الأفكار سلبية. اسأل نفسك إذا كنت تشاهد الأفلام، عندما ترى فيلما عربيا ماذا يجري لك بعدها؟ شعور بالإحباط، يأس، أسى. لكن كفيلم مصطفى العقاد عمر المختار يحرك في النفس العربية الحمية والقوة والتفاؤل والعمل. لو أخرج العقاد 20 فيلما من هذا النوع لأحيا أمة. التمثيليات ومحورها يدور على المشاكل بين الزوجتين والزواج الثاني والحماة والولد العاق. لم أرى مرة تمثيلية ببيت بينت زوجا سعيدا مع زوجته أو حماته أو ولده العاق. طرح الفكرة شيء خطير، وخاصة من خلال شاشة صغيرة. المقالات اليومية في الجرائد أيضا تمثل فكر المجتمع. انظر إلى السلبية في الأطروحات، والكاتب عادة ما يعبر عن نفسه. التفكير الإيجابي منهج فكري حياتي. عندما يتعود عليه الإنسان فإنه يتحرك بإيجابية وينتج ويغير ويعمل. هناك نوع من التفكير اسمه problem solving mind، أي عقلية إيجاد المشاكل وحلها. تأتي بشخص وتقول له انقذ لي هذه المؤسسة، فيقضي أياما وأسابيع يبحث عن المشاكل ويخرجها من جحرها، ثم يضع لك الحلول. هو هكذا عقليته. النوع الثاني من التفكير هو positive thinking mind، عقلية التفكير الإيجابي. أولا يبحث عن الإيجابيات ويؤكد عليها بل ويطرحها، ثم يبحث عن طرق لتطويرها وزيادة إنتاجها الناجح، ينظر إلى النجاح ويطوره، يبحث عن التفوق ويؤكده. أكتفي بهذا القدر لأني أعدك إن شاء الله في الحديث عن يعني سلسلة في قضية كيف تكون إيجابيا. التطبيق الثاني عشر والذي أريد أن أختم فيه التطبيقات للحصول على الشجاعة ومواجهة المخاوف، أن تتعلم الاسترخاء وضبط التنفس. هناك مسألتان أيضا عند حصول أي مشكلة، فإن النفوس تنقسم إلى قسمين، نفس منضبطة ونفس مضطربة. النفس المنضبطة هي التي تتحكم في العواطف بحيث لا تخرج عن نطاق المعقول، هي تتقبل الأحداث إذ تسمح للنفس أن تعبر عن نفسها، لأننا من وقت لآخر نحتاج أن نغضب ونبكي ونحزن ونقلق، هذه مشاعر إنسانية ونحن نتقبلها، مشاعر إنسانية مقبولة. النفس المضطربة بالمقابل إما أنها تقاوم هذه المشاعر بحيث لا تسمح لها بالتعبير عن نفسها، فتتولد بسبب الكتمان مشاكل نفسية كثيرة، أو أنها تترك النفس تتقلب فيصعب التحكم بها، تنقلب من جهة إلى جهة ومن مشاعر إلى أخرى فيصعب التحكم فيما بعد بها. المطلوب ضبط النفس، فالنفس تنقاد شعوريا وتتصرف لا شعوريا، والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع أو إن تفطمه ينفطمي. المسألة الثانية هي تعلم الاسترخاء. هناك عدة طرق لتعلم الاسترخاء، منها الرياضة وخاصة التي تعلم الاسترخاء أو تعتمد عليه، مثل السباحة الهادئة ولعبة التاي تشي الصينية وتسمى الكي بالياباني، والمشي السريع أو الجري، وباقي الألعاب الرياضية غير العنيفة. فهذه من الأشياء التي تعين في الحصول على الاسترخاء، والاسترخاء يعتبر من أهم الأشياء التطبيقات التي تواجه بها كثير من الأمراض النفسية، منها القلق والمخاوف والوساوس والاكتئاب وغير ذلك. لذلك الاسترخاء أصبح اليوم ضرورة من الضروريات اليومية. اثنين، يمكنك أن تتلقى الاسترخاء عن طريق شريط استرخاء، وتوجد في الأسواق أشرطة كثيرة باللغة الإنجليزية ومجموعة قليلة باللغة العربية. ثلاثة، أن تتعلم التنفس العميق، حيث أن معظمنا يتنفس من الجانب العلوي من الرئة. تعلم أن تتنفس من كامل الرئة. افعل التمرين التالي مثلا وسوف تشعر بالراحة إن شاء الله. اغمض عينك إلا إذا كنت تقود السيارة، وكن واعيا من جسمك على ما يستند عليه، واستشعر بذلك جسدك من رأسك إلى أخمص قدميك، واستمع لنبضات قلبك لعشر استنشاقات. تأخذ نفسا عميقا، الآن ابدأ بأخذ أنفاس عميقة، يرتفع بها البطن قليلا، يمكنك أن تضع يدك على بطنك فبالتالي يرتفع البطن قليلا، هكذا تستشعر النفس العميق. خذ 10 أنفاس عميقة، تحجز الزفير 5 عدات مع كل نفس، ثم ارجع بالنفس إلى طبيعته العادية. افعل ذلك بهدوء، اقبض على عضلاتك ثم اطلقها ثم افتح عينيك. إن فعل ذلك 10 مرات أعدك إن شاء الله أنك تتخلص من المخاوف أو القلق الحالي. عند هذا الحد نكون طرحنا الخوف وأسبابه وعلاجاته، وسنتابع إن شاء الله الحديث عن الإيجابية في لقاءاتنا القادمة بإذن الله، وكيف تتعلم أن تغير من حياتك وطريقة تفكيرك في اللقاءات القادمة. شكرا لمتابعتك، وألتقي فيك في الغد إن شاء الله. وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. تنفيذ أبو اليزيد سعد.